وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن شرطين آخرين من شروط الركن الثالث من أركان عقد البيع، وهو المعقود عليه، وهما شرط القدرة على التسليم وشرط العلم بالمعقود عليه. ورأينا أن العقد إذا انتفت فيه القدرة على التسليم وانتفى فيه العلم، فإن ذلك يؤدي إلى فساد هذا البيع. وعلة فساده والحالة هذه هي وجود الغرر فيه. ومن ثم وقفنا وقفات عند الغرر، من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ومن حيث تأصيله في النصوص الشرعية، ثم وقفنا عند قضايا من شأنها أن تجمع خيوط الغرر الموجود في عقد البيع. القضية الأولى هي التقسيمات الكبرى للغرر كما نجدها عند الفقهاء، خصوصاً المالكية. والقضية الثانية هي أن الغرر محرم، لكن هل تحريمه كان لحق الله أم كان لحق العبد؟ والقضية الثالثة، إذا كان الغرر محرماً ووقع البيع وفيه غرر، فما حكم هذا البيع؟ وقد رأينا أن حكمه هو الفسخ، لكن الأمر يتعلق أو الإشكال يتعلق بما إذا فات المبيع. وبقيت لنا قضية رابعة بها نختم الحديث عن الغرر، نظراً لأهميته في فهم عقد البيع. هذه القضية الرابعة هي أننا نلحظ تداخلاً بين أمثلة الغرر وأمثلة الجهالة. فالسؤال هنا، هل هما بمنزلة شيء واحد؟ أي إن الجهالة تدخل في الغرر أو تنفصل عنه؟ الجواب أن مسلك الفقهاء أن الجهالة من مشمولات الغرر، من مشمولات الغرر. فكل عقد فيه جهالة فإنه يؤول إلى الفساد، لأن الجهالة صورة من صور الغرر. والمحدثون سلكوا نفس المسلك في شرحهم لأحاديث النهي عن بيع الغرر، وهي أحاديث قد سبقت. ونجد عند الإمام مالك رحمه الله نصاً في الموطأ يفيد هذا، يفيد أن الجهالة من مشمولات الغرر. فقد قال رحمه الله في كتاب البيوع في باب الغرر، قال: ومن الغرر والمخاطرة، أو الأمر عندنا أن من الغرر والمخاطرة اشتراء ما في بطون الإناث، اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، إذ لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسناً أم قبيحاً، أم ذكراً أم أنثى. إذن فهذا النص من الإمام مالك رحمه الله يفيد أن الجهالة داخلة في مسمى الغرر، عندما قال: والأمر عندنا أن من الغرر والمخاطرة اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، إذ لا يدرى أيخرج أم لا، فإن خرج لم يدرى أحسناً يكون أم قبيحاً، أحسناً يكون أم قبيحاً، أم ذكراً أم أنثى. ولا شك أن ذلك كله يتفاضل، يتفاضل في القيمة، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. فتفسير الإمام مالك رحمه الله في هذا النص يشمل أمرين: يشمل الجهل بالوجود، ويشمل الجهل بالصفة. الجهل بالوجود عندما قال: لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، يعني يخرج الجنين أم لا يخرج. والجهل بالصفة عندما قال: أحسنا يكون أم قبيحا أم ذكرا أم أنثى، يعني كل هذا نجهل. ولذلك قال الباجي رحمه الله تعليقا على قول مالك هذا، ووجهه من جهة المعنى أو توجيهه من جهة المعنى، ما احتج به من أنه مجهول المقدار وغير مقدور على تسليمه، مجهول المقدار في نصه ذاك وغير مقدور على تسليمه، وأحد الأمرين يفسد البيع. يعني لو أن أحد الأمرين موجود لفسد البيع، وإفسادهما للبيع أوكد، يعني إذا وجدا معا فيكون البيع فاسدا من باب أولى. فالشاهد من هذا النص أن مالكا رحمه الله أدخل الجهالة في مسمى الغرر، عندما قال: لا يدرى، لا يدرى، لا يدرى، لم يدرى. فنفي الدراية هو الجهل. وصار الفقهاء على منواله رحمه الله، خصوصا الفقهاء المالكية. فهذا مثلا ابن رشد رحمه الله الحفيد في بداية المجتهد ذكر أن الغرر في المبيعات من جهة الجهل، وينص على أن الغرر يكون من جهة الجهل، فكان هذا نصا على أن الجهل داخل في مسمى الغرر. قال إن الغرر في المبيع من جهة الجهالة يكون على جهات، يكون على جهات. الجهة الأولى هي جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، يعني لم نستطيع أن نعين المعقود عليه ما هو. والجهة الثانية هي جهة الجهل بتعيين العقد، يعني المعقود عليه والعقد نفسه. الجهة الثانية هي جهة الجهل بتعيين العقد. والجهة الثالثة هي جهة الجهل بقدره، أي بمقدار العقد أو بمقدار المعقود عليه ثمنا أو مثمونا. والجهة الرابعة هي جهة الجهل بصفته، أي بصفة الثمن أو بصفة المثمون المبيع، بصفة المثمون المبيع. والجهة الخامسة هي جهة الجهل بأجله إن كان له أجل، لأن البيع قد يكون بتا وقد يكون مؤجلا، وهذا الأجل قد يكون مجهولا فيكون غررا. والجهة السادسة هي جهة الجهل بالقدرة على التسليم. انظروا، أدخل القدرة أو عدم القدرة على التسليم في الغرر، فأدخل الجهل وأدخل عدم القدرة على التسليم معا في مشمول الغرر أو في مفهوم الغرر. والجهة السابعة هي الجهل ببقائه أو بسلامته، يقول الجهل بسلامته أعني بقاءه، أعني بقاءه، كما سترون في بيع الثمار قبل بدو صلاحها مثلا. فها أنتم ترون أنه رحمه الله أدخل في مفهوم الغرر كثيرا من صور الجهالة، بل نص على أن الغرر في المبيعات من جهة الجهل يكون على هذه الجهات التي استمعتم إليها. هذا هو الاتجاه السائد عند الفقهاء، لكن هناك من الفقهاء من يميزون بين الغرر والجهالة، ومن ثم فهم يميزون بين أمثلة الغرر وبين أمثلة الجهالة. وهذا المسلك نجده عند الإمام القرافي المالكي رحمه الله، فبعد أن اعتبر، أو لنقل فبعد أن اعترف بأن العلماء يتوسعون في عبارتي الغرر والجهل، هكذا يقول، يتوسعون في استعمال عبارتي الغرر والجهل، فيستعملون إحداهما في موضع الأخرى، فعبر عن هذا المنهج بالتوسع. بعد هذا بين أن الفرق بين الغرر والجهالة أن الغرر هو ما لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، هكذا شرح هو الغرر، هو ما لا يدرى أيحصل أم لا يحصل، أي ما لا يعلم المتعاقدان أو أحدهما هل يحصل هذا المبيع أو هذا المعقود عليه أو لا يحصل. وأما المجهول فهو معلوم الحصول، معلوم الحصول، لكن لا يدرى على أي صفة هو، على أي صفة هو. ومن ثم فإن الغرر والجهالة بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، ومعنى ذلك أنهما قد يجتمعان في صورة واحدة، وقد يوجد الغرر ولا توجد الجهالة في صورة، وتوجد الجهالة ولا يوجد الغرر في صورة أخرى. إذن عندنا ثلاثة احتمالات، وهذه الاحتمالات الثلاثة هي التي تنتج ما يقال من أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، عموماً وخصوصاً من وجه. فقد يوجد الغرر ولا توجد الجهالة. فمثلاً لو أخذنا بيع دابة شاردة معلومة قبل شرودها، يعني المتعاقدان خصوصا المشتري الذي له رغبة في شراء هذه الدابة يعلمان هذه الدابة بصفاتها وجميع ما يتعلق بها، لكنها ذهبت شردت، فهي من جهة معلومة فلا جهالة فيها، ولكنها من جهة أخرى غرر، من حيث إن الغرر هو ما لا يدرى حصوله، أي لا نستطيع أن نجزم بأن هذا المشتري لو اشترى هذه الدابة الشاردة هل يستطيع أن يحصل عليها أو لا يحصل عليها. ففي هذا المثال غرر وليست فيه جهالة. وقد توجد الجهالة ولا يوجد الغرر، كما لو اشترى شخص معدنا لكن لا يدري أي معدن هو، هل هو معدن ياقوت، معدن زجاج، معدن آخر، فمشاهدته للمعدن تقتضي حصوله، لأن قلنا الغرر ما لا يدرى حصوله، ها هو الآن حاصل هذا المعدن أمامي، لكنه من جهة العلم هو غير معلوم، لأن قلنا لا ندري أي معدن هو، فهذا مثال للجهالة وليس مثالا للغرر، وقد يجتمعان معا في صورة واحدة كالمثال السابق وهو البعير الشارد المجهول قبل شروده، الصورة الأولى المعلوم قبل شروده، وفي هذه الصورة المجهول قبل شروده، فاجتمع فيه الغرر والجهالة، اجتمع في هذا المثال الغرر والجهالة. وقد ذكر القرافي رحمه الله ليبين مزيد بيان هذه التفرقة الدقيقة بين الغرر وبين الجهالة، ذكر أن الغرر والجهالة يجتمعان في سبعة أشياء، وما عدا هذه الأشياء السبعة يمكن أن ينفرد هذا عن هذا وهذا عن هذا. وإن كان ابن الشاط الذي يتعقب القرافي رحمه الله في كتاب الفروق أضاف شيئين آخرين فصارت هذه الأشياء تسعة. فالقرافي رحمه الله يقول قد تجتمع الجهالة مع الغرر في الوجود كالآبقي أو الشارد الذي سبق ذكره، وقد يجتمع الغرر والجهالة في الحصول، يعني بعد الوجود، الوجود هو الوجود حاصل، ولكن هل يحصل هذا الموجود في يد المشتري أو لا، أو لا يحصل كالطير في الهواء، يعني كذلك قد يجتمع الغرر والجهالة في الوصف، يعني في وصف المعقود عليه من ثمن أو مثمون، قد يجتمع الغرر والجهالة في التعيين، كان يقول بعتك أحد ثوبين فهذا غرر، قد يجتمع الغرر والجهالة في الجنس، أي في جنس السلعة، كان يقول أبيعك سلعة دون ذكر جنسها مثلا، وقد يجتمع الغرر والجهالة في النوع، كان يقول بعتك سيارة بكذا وكذا دون ذكر هذا النوع من السيارة، وقد يجتمع الغرر والجهالة في البقاء، في البقاء أو في السلامة حسب التعبير، يعني في البقاء كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، صلاحها باد، لكن هل يبقى هذا الصلاح أو لا يبقى؟ هل يبقى هذا التمر أو لا يبقى؟ هذه الأشياء التي ذكرها وأضاف إليها ابن شطر رحمه الله مسألة الجهل ومسألة الصفة، وقد أخذهما من ابن رشد الحفيظ رحمه الله في بداية المجتهد. إذن هذا هو هذه التفرقة الدقيقة التي أوردها الإمام القرافي رحمه الله. لكن أود أن ننبه على أن مراد القرافي إنما هو مزيد تدقيق، أما هو من الناحية العملية، من الناحية العملية فيصح أن تدخل الجهالة في مسمى الغرر، لا سيما ونحن عندما تحدثنا عن تأصيل منع البيع الذي فيه الغرر. فالبيوع التي فيها الجهالة لابد أن نستدل لمنعها بالأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بعد هذه الجولة التي حاولت الإحاطة بمجمل ما يتعلق بالغرر لما له من أثر بالغ في إدراك المعقود عليه في عقد البيع، أعود إلى بعض الأمثلة التطبيقية للشرطين اللذين نحن بصددهما. أعود إلى أمثلة التطبيقية لشرط القدرة على التسليم، ثم بعد ذلك إلى أمثلة تطبيقية لشرط انتفاء الجهالة أو حصول العلم. شرط القدرة على التسليم كما رأينا هو شرط يكاد يكون مجمعا عليه، أي إن جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها يشترطون هذا الشرط في المبيع، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. وإذا عدتم إلى المحلل ابن حزم رحمه الله وجدتم دفاعا كبيرا منه رحمه الله عن عدم اشتراط هذا الشرط، ومن عدا الظاهرية كلهم يشترطون شرط القدرة على التسليم، شرط القدرة على التسليم. إذن نأتي ببعض الأمثلة. المثال الأول وهو مثال شائع في كتب الفقه وبيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء، وهذا المثال مشهور عند عامة الناس، حتى إن عبارة شائعة عند الناس وهي هل نبيع السمك في البحر، في الأمور التي لم تتم رؤيتها أو لم يتم وصفها وصفا دقيقا. هذا مثال يتردد في كل مصادر الفقه تقريبا، وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو لنقل صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وقد روي عنه هذا الحديث موصولا وموقوفا، ولكن الصحيح أنه موقوف عليه رضي الله عنه، أما المرفوع فغير صحيح السند كما قاله أهل الاختصاص. إذن فهذا دليل لمنع بيع السمك في الماء، وعلة المنع هي عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم. لكن يمكن أن يطرح هنا سؤال، ألا تمكن القدرة على تسليم السمك في حالة ما أو في صورة ما؟ لا شك أن هذا مبعث هذا السؤال هو أن في الوقت المعاصر أن اتفاقيات للصيد البحري تبرم بين الدول، تبرم على مستوى الدول بين دولتين وأخرى. من الناحية الفقهية لا بد من اشتراط هذا الشرط، وهو شرط القدرة على التسليم. ونحن نعلم أن التقنيات الحديثة يمكن أن يدرك بواسطتها السمك في أعماق المياه حجماً وكثافة ونوعاً، فهل يمكن أن يقال بجواز بيع السمك في الماء والحالة هذه؟ الجواب أنه إذا أمكنت القدرة على تسليم السمك في الماء لتوفر هذا الشرط، ومن ثم صح البيع. ولكن الشرط لا يمكن أن يتنازل عنه، لأنه شرط كما قلت لكم يكاد يكون متفقا عليه بين أهل العلم كلهم إلا الظاهرية. ونجد بعض الإشارات الصغيرة عند الفقهاء رحمهم الله إلى هذا الاحتمال، وإن كانت في صور هي كانت موجودة عنده. وجدنا نقلا أو رواية بالأحرى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين، رخص فيها في هذه الرواية في جواز بيع السمك في الماء. لكن لا شك أنه رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا إلا بناء على تصوره لإمكان القدرة على تسليمه. ولذلك قال بعض من ساق هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز إن ذلك لا يكون إلا بعد صيده، أي إلا بعد التمكن، بعد التمكن منه، ولا يقصد هنا أن يصاد ويباع في البر، هذا موضوع آخر، لكنه يتحدث عن بيعه داخل الماء، داخل الماء. كذلك نجد عند الفقهاء الأحناف مثلا، على كل حال ظاهر الرواية عندهم هو منع بيع السمك في الماء، لكن مع ذلك نجد عندهم وعند الشافعية الفرق بين حالتين. الحالة الأولى بيع السمك الموجود في مكان محصور، حسب تعبيرهم موجود في بركة، فإن كانت هذه البركة واسعة ساعة يتعذر معها الحصول على هذا السمك، قالوا في هذه الحالة لا يجوز بيع السمك في الماء، أو حسب تعبيرهم في أخذ هذا السمك كلفة ومشقة، أي في تحصيله كلفة ومشقة فيلحق بعدم المقدور على تسليمه. أما إذا كانت البركة يمكن أن يؤخذ منها السمك دون كلفة كبيرة في تحصيله فالبيع والحالة هذه جائز. لماذا؟ لتوفر شرط القدرة على التسليم. فهانتم ترون أن جميع النقاشات تؤول إلى هذا الشرط، هل تتوفر القدرة على التسليم أو لا تتوفر القدرة على التسليم. أما المالكية فالشائع في كتبهم أن السمك في الماء لا يباع ولو كان في غدير أو في بركة، تغليبا منهم لجانب الغرر الذي يتمثل في عدم القدرة على تسليمه. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال، وقد سقته لأرتب عليه أن المعاملات المعاصرة تفرض علينا بحثه من هذه النواحي، لأن الفقهاء إنما تحدثوا عن بيع الشخص لسمك في الماء، وهذا الماء إما أن يكون غير مملوك له فلا يدخل في مثالنا لأنه غير مملوك له، لكنهم يتحدثون عن سمك في بركة أو في مكان خاص بهذا الإنسان. أما بيع السمك اليوم في عصرنا هذا فقد تقوم به شركات ضخمة، وقد تعقد اتفاقيات وتبرم معاهدات بين الدول، فلا بد من بحث هذه المسألة، لكن كما قلت لكم لا بد من توفر هذا الشرط، وهو شرط القدرة على التسليم. ولذلك نجد بعض الدول تفرض على الشركات التي تصطاد في مياهها البحرية، تشترط عليها إفراغ حمولة جميع سفنها في الموانئها حتى تتأكد من نوع السمك الذي صيد ومن حجمه ومن وزنه وهكذا. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني بيع الطير في الهواء، وهو مثال أيضا مشهور، وإن كان في هذا المثال صورتان كما يذكر الفقهاء. الصورة الأولى بيع الطير في الهواء وهو غير مملوك، فهذا أصلا لا يجوز بيعه، لا لكونه غير مقدور على تسليمه، بل لكونه غير مملوك. وانعدام الملكية يترتب عليه عدم القدرة على التسليم، إذ أنت إذا لم تملك شيئا فلست بقادر على أن تسلمه حتى لو شئت أن تسلمه. فهذا المثال يحجزه مانعا أو يمنعه مانعا. المانع الأول هو عدم الملكية، والمانع الثاني هو عدم القدرة على التسليم، ولكن هذا المانع الذي هو القدرة على التسليم إنما ترتب على المانع الأكبر وهو عدم الملكية. الصورة الثانية هو بيع الطير في الهواء وهو مملوك لصاحبه، فقد يملك شخص طيرا وهو يطير، فهل يصح له أن يبيعه وهو في الهواء أو لا يصح؟ الشائع كما قلت لكم في المصادر الفقهية أنه لا يصح، لكن مع ذلك لا تخلو المصادر الفقهية من تفصيلات. فالحنفية والحنابلة قالوا لا يجوز بيع الطير في الهواء المملوك، يعني الطير المملوك في الهواء، سواء كان يعود أو لا يعود، يعني حتى لو كان يطير وينزل يذهب ويجي. هذا هو الشائع عند الحنفية والحنابلة، وحسب تعبير الحنفية هذا هو ظاهر الرواية. ومع ذلك نجد في بعض مصادر الأحناف خصوصا الفتاوى، كما في فتاوى قاضي خان قال في هذه الفتاوى إن الطير إذا كان داجنا، يعني أليفا بحيث يعود دائما إلى صاحبه، يجوز بيعه. لماذا؟ لتوفر القدرة على تسليمه، فدائما يدورون حول إمكانية القدرة على التسليم. أما الشافعية فقالوا لا يجوز بيع الطير في الهواء، ونحن دائما نتحدث عن الطير المملوك، لا يجوز بيع الطير في الهواء ولو كان يذهب ويجي، اللهم إلا في هذه الصورة، وهي أن صاحب الطير إذا استطاع أن ينادي الطير فيعود جاز بيعه، كما نرى عند بعض باعة الصقور والبزات يدربونها ويعلمونها، يأمرونها أن تطير ويأمرونها أن ترجع. قال الشافعية في هذه الحالة يجوز بيعه. لماذا؟ لإمكان القدرة على التسليم. وهم تحدثوا عن النحل هنا، وإن كان بعض الفقهاء تحدثوا عن النحل في أماكن أخرى، وقد سبق الحديث عنها في مسألة الانتفاع، في شرط الانتفاع. فالشافعية تحدثوا هنا عن بيع النحل، وهو طير يطير. ففرقوا بين حالتين، قالوا إذا كان النحل خارج الخلية وملكة النحل في الخلية جاز بيعه. لماذا؟ قالوا أنه من الضروري أنه لابد أن يعود إلى ملكته، أما إن خرج هو ملكته فقالوا هذا لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. وهكذا أنتم ترون أن الفقهاء دقيقون في تناول هذه الأشياء بتفصيل. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال الثاني. المثال الثالث بيع الدابة الشاردة، ناقة، بقرة، غيرها شاردة، فهذا البيع لا يجوز لعدم القدرة على التسليم. لكن أود أن أوضح أن الغرر في بيع الدابة الشاردة يتجلى في أكثر من وجه، يتجلى في ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو عدم القدرة على التسليم، ومع ذلك الفقهاء قيدوا هذا الوجه بقيدين، فقالوا يمنع بيع الدابة الشاردة إذا لم يعلم موضعها، إذا لم يعلم موضعها، أو علم موضعها وصعب تخليصها منه، وصعب تخليصها منه. أما إن علم موضعها وسهل تخليصها منه جاز بيعها حينئذ ولو كانت شاردة. وعلة جواز بيعها في هذه الحالة هي إمكان القدرة على تسليمها، إمكان القدرة على تسليمها. لكن أود أن ننبه هنا على تسليمها ممن؟ هو المفروض أن صاحب الدابة قد شردت منه، فكيف يقدر على تسليمها؟ ولذلك قال الفقهاء هنا إن القدرة هنا على التسلم وليس على التسليم. ومن ثم قال بعضهم إن القدرة على التسلم قد يغني كما في هذه الصورة عن القدرة على التسليم، لأن القدرة على التسليم، قالوا القدرة على التسليم والتسلم، أي أن يكون البائع قادرا على تسليم سلعته إلى المشتري وأن يكون المشتري قادرا على تسلمها. في هذه الصورة إن قال المشتري للبائع وقد علم موضع دابته الشاردة وعلم إمكان تخليصها من ذلك الموضع، فقال أنا أشتري منك هذه الدابة بثمن كذا وكذا، لأنه قادر على التسلم، وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم لكنه في المضمون هو قادر على التسليم، قادر على التسليم. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن الدابة الشاردة لابد أن يكون هناك فرق بين ثمنها، إذا كانت مقدوراً على تسليمها، وبين ثمنها إذا لم تكن مقدوراً على تسليمها. ويؤخذ هذا الوجه من نص للإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وتكرر هذا النص في المدونة عندما قال رحمه الله ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه، أو أبقى غلامه، هذا مثال قديم، أو أبقى غلامه، وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، يعني ثمن الدابة الشاردة أو الضالة وثمن الغلام الأبق وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل أنا آخذه منك ب30 دينارا، أنا آخذه منك ب30 دينارا، فإن أخذه المبتاع، فإن أخذه المبتاع ذهب من بائعه 30 دينارا، وإن لم يأخذه المبتاع ذهب من ثمنه بعشرين دينارا. يعني فهمتوا الفرق؟ يعني أن الغرر موجود في جهة البائع وموجود في جهة المبتع أي المشتري. فيقول الإمام مالك رحمه الله: الأمر إما أن يتمكن المبتع من أخذ هذه الدبة الضالة أو من أخذ هذا الغلام الأبقي، وإما أن لا يتمكن. فإن تمكن من أخذه والحال أن ثمنه خمسون دينارا، يكون البائع قد خسر في سلعته ثلاثين دينارا، وباعه بعشرين، وإن لم يتمكن منه خسر هو عشرين دينارا. بمعنى أن المبتع اللي هو المشتري، أن المشتري لا يخلو من حالين والبائع لا يخلو من حالين. المشتري لا يخلو من حالين: إما أن يربح ثلاثين دينارا، لأنه إنما أعطى عشرين دينارا مقابل هذاك الغرر، ذاك الغرر في أخذ أو في استرداد هذه الدابة الشاردة، إما أن يربح ثلاثين دينارا وإما أن يخسر الصفقة كلها، وفي ذلك غرر وقمار. والبيع أيضا لا يخلو من حالتين: إما أن يخسر ثلاثين دينارا ليأخذها المشتري، وإما أن يأخذ عشرين دينارا بلا مقابل في حالة ما إذا لم يتمكن المبتع من أخذها. فراعت الشريعة جانب البائع وراعت جانب المبتع فأفسدت هذا البيع، أبطلت هذا البيع. إذن هذا هو الوجه الثاني من أوجه الغرر الموجود في بيع الدبة الشاردة. وهناك وجه ثالث، وهو أن هذه الدبة لا يعلم ما يحصل بها من عيوب في الحالة التي كانت غير مقدور على تسليمها. يعني قد تحدث فيها عيوب لأنها أصلا هي غائبة عنا، شاردة، فقد تحدث فيها عيوب أثناء هذه المرحلة التي شردت فيها، فلا ندري هذه العيوب وندخل عليها، ومن ثم كان ذلك غررا. وقد نقل الباجي رحمه الله هذا الوجه عن ابن القاسم رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال الثالث، وهو بيع الدابة الشاردة. المثال الرابع: بيع الإبل والبقر المهملة. يعني قد تهمل بعض البهائم كالإبل والبقر في مكان حتى توحشت، حتى توحشت، فلا يقدر عليها إلا بعسر، أي لا يقدر على تسليمها إلا بعسر، ولكن مع ذلك يمكن أن نطرح السؤال نفسه الذي طرحناه آنفا، وهو: إذا أمكن أن يقدر على هذه الإبل والبقر المتوحشة، إذا أمكنت القدرة عليها بلا عسر، جاز بيعها لوجود العلة، وهي لوجود الشرط، وهو توفر القدرة أو صحة القدرة على التسليم، أو توفر القدرة على التسليم، كما يحدث الآن بالنسبة لبعض مربي الحيوانات، خصوصا للحوم، العجول للحوم، فقد تكون في غابة محاط بها، فأخذ أحد هذه البهائم من الصعوبة بمكان، أخذا عاديا من الصعوبة بمكان، لكن هناك تقنيات سهلة لأخذ أي بهيمة من البهائم يراد أخذها، يتم أخذها بكامل السهولة، بكامل السهولة. فإن أمكن هذا التسليم، فلا شك أن البيع جائز. وهناك مثال آخر أختم بهذه الأمثلة، وهو مثال له أهمية لما فيه من التفاصيل. هذا المثال هو الذي سأختم به إن شاء الله، لكن سأرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله، وهو بيع المغصوب. بيع السلعة المغصوبة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، هل تتوفر فيها القدرة على التسليم أو لا تتوفر فيها القدرة على التسليم. سيأتي ذلك إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم بحول الله. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.